بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس الستون من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلا والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزعرور ورمان، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257 وسبع رطل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا، وأجرته على رب الثمرة. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخارجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وتضمين أموال العشر والأرض الخارجية باطل. وفي العسل العشر، ونصابه 160 رطلا عراقيا. وفي الركاز، وهو الكنز ولو قليلا، الخمس، ولا يمنع من وجوبه الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو النوع الثاني من الأموال الزكوية، وهو الخارج من الأرض. قال: باب زكاة الخارج من الأرض. اعلم أن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة، وهذا بنص الكتاب والسنة، وانعقد على ذلك الإجماع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: ومما أخرجنا لكم، فالذي يخرج من الأرض فيه زكاة. وأما السنة ففيها حديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر. فهذه الأموال الزكوية، أو هذا هو الخارج من الأرض، أحد الأموال الزكوية. قال بعد ذلك: تجب في كل مكيل مدخر. هذا هو الضابط، أن يكون مكيلا مدخرا. والمكيل هو الذي يمكن وضعه في المكيال، الذي هو الصاع مثلا، فإذا أمكن أن يوضع في المكيال في الصاع أو نحو الصاع فإنه يسمى مكيلا، فهذا يزكى. كذلك مدخر. ما معنى مدخر؟ يعني يمكن ادخاره لسنة لسنتين لأكثر لأقل، أي أنه لا يفسد في لحظته، لا بد أنه يكون مما يدخر حتى يتم الانتفاع به. والشيء المدخر أو المدخرات كثيرة، منها حبوب ومنها غير حبوب، عد المؤلف شيئا منها. قال: من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز أو الأرز والحمص والعدس، أشياء كثيرة، بعضها نعرفها وبعضها لا نعرفها، إنما توجد في بيئة المؤلف وفي البلاد الشامية وفي البلاد المصرية، لكن يجمعها أنها أشياء تكال وتدخر. فما دامت تكال وتدخر فهذه يجب أن تزكى، إلى آخر ما عده المؤلف. قال بعدها: ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز، إلى آخر ما عده أيضا. وهذه التي عدها المؤلف إنما لا تجب الزكاة فيها إما لكونها لا تكال أو لكونها لا تدخر، فلما افتقلت الشرط صار لا زكاة فيها. العناب فيه خلاف هل يزكى أو لا يزكى، والظاهر والله أعلم أنه يزكى. والعناب يعرفه بعضكم هو من فصيلة السدر، فهو يعني قريب مما نسميه بالنبق، النبق هذا من أنواعه ما يسمى بالعناب، قليل عندنا لكنه موجود. فالمؤلف يرى أنه لا زكاة فيه، وقيل إن فيه الزكاة. في بعض النسخ بدل كلمة عناب عنب، وعليها بعض الشراح شرحها أنها عنب، ولكن الصواب أن العنب يزكى، لأن العنب يكال ويدخر، أليس كذلك؟ متى يكال ويدخر؟ إذا جف وصار زبيبا فإنه يكال ويدخر. إذن في بعض نسخ العنب، وهي فيما يظهر أنها خطأ، فالعنب يزكى. في بعض ما عد المؤلف أيضا فيه نقاش، لكن لا نريد أن نطيل فيه. فمثلا لما عد التين، التين يجفف أيضا حاله كحال العنب، يجفف ويكال ويدخر، فلهذا أيضا يقال الصواب أنه يزكى. ومثل أيضا المشمش كذلك يكال ويدخر بعد تجفيفه. إذن الخلاصة أن ما كان يكال ويدخر فإنه يزكى. أما ما لا يكال ولا يدخر كالفواكه مثلا التي توكل في وقتها كالتفاح مثلا وكالموز والبرتقال وأمثال هذه، فهذه لا يخفى كأنها لا تكال ولا تدخر، فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة في الفاكهة مهما بلغت، حتى لو تبلغ أشياء كثيرة في مزرعة كبيرة فإنها ليست مالا زكويا. قال بعدها وإنما تجب فيما تجب بشرطين، انتبه لهما. قال أول أن يبلغ نصابا، قال وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق. نعم لا بد أن يبلغ النصاب، بمعنى ليس كل ما تخرج المزرعة وأي شيء نجمعه يزكى، لا بد أن يبلغ مقدارا معينا وهو النصاب، لكن النصاب لا يحسب إلا بعد تصفية الحب. تصفيته من أي شيء؟ من قشوره، من الأعواد التي تكون فيه، بحيث يبقى حبا صافيا ثم نكيله. كذلك الثمر لا بد أن يجفف، لأنه كما قلنا قبل قليل إذا كان رطبا فإنه لا يكال ولا يدخر، فلا بد أن يجفف ثم بعد ذلك يوسق. ولكن قضية لا بد أنه يجفف، هذا سوف يأتينا بعد قليل إن شاء الله ما يسمى بالخرص. فإذا قال الخراص المهرة إنه يساوي نصابا فإنه يزكى حينئذ. قال وقدره 5 أوسق، هذا هو النصاب، وهو 300 صاع، وبالأراديب كذا، وبالرطل كذا، وبالقدسي كذا، وإلى آخره. يعنينا في التقدير الأوسق، فإن الأوسق 5 وهي 300 صاع، هذا هو المكيال الذي نعرفه. فإذا قال الناس إنه الآن قد جنى من بستانه ما يساوي 5 أوسق، والوسق قالوا مقداره 60 صاعا، فستين في خمسة كم تبلغ؟ 300، وهو ما ذكر المؤلف، قال وهو 300 صاع. ثم إذا حولتها في الكيلو قالوا فتبلغ بالكيلو 612 كيلو تقريبا، 612. ثم ننتقل بعد هذا إلى الشرط الثاني، قال أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدأ صلاحها. نعم لا بد أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، بمعنى لو أنه ملكها بعد وقت الوجوب فإنه لا زكاة عليه. ما وقت الوجوب؟ أن يشتد الحب، يعني إذا أتيت إلى الحبة وضغطتها بيدك وجدتها مكتنزة شديدة، فهنا قد وجبت الزكاة. أما إذا كانت الحبة إلى الآن ممتلئة ماء رخوة فإلى الآن لم تجب الزكاة. وكذلك في الثمرة إذا بدا صلاحها، وصلاح الثمر يختلف، فمثلا في التمر أن يكون أن يحمر أو يصفر، هذا بالنسبة للتمر. بالنسبة لغير التمر أن يطيب أكله كالعنب مثلا، وما عددنا قبل قليل، إذا طاب أكله فإنه يعتبر قد بلغ أو قد وجبت فيه الزكاة. طيب، نعود للشرط الثاني. قال أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبه. كما قلت لك، لو أنه اشترى البستان بعد أن اشتد الحب أو بعد أن بدا صلح الثمرة، فالزكاة على من في هذه الحال؟ على البائع، لأنه اشتراها بعد الوجوب، فعليه تشتري الثمرة وتأخذها ولا تلزمك الزكاة. الزكاة إنما على المالك، لأنها وجبت الزكاة في ملكه، وجبت في ملكه. طيب، على هذا الأمر يسأل كثير من الناس الذين يؤجرون مزارعهم على العمال من الباكستانيين وغيرهم، فيقولون أجرنا مثلا نخلنا على أن يتولى العامل كل شيء فيها، ويبقى على المالك ماذا؟ الماء، يبقى الماء فقط، وأما العامل هذا فإن هو الذي يعني يلقحها ويعدل فيها إلى آخر الشغل المعروفة. ففي هذه الحال إذا نضجت الثمرة واحمرت واصفرت تجب فيها الزكاة. على من تجب؟ على المالك أو على العامل؟ ها؟ على العامل، لأنها الآن وجبت الزكاة بنضج الثمرة في ملكه، في ملكه. طيب، على هذا الفلاح صاحب المزرعة ما عليه زكاة، هذا صحيح؟ نعم، ليس عليه زكاة، لكن هذا الثمن الذي حصله قيمة لهذا النخل إن بقي عنده حولا فإنه يزكيه كما يزكي ماله الآخر، لكن بالنسبة لزكاة زروع، لزكاة خارج من الأرض، ليس عليه زكاة. وهذه مسألة كما ترى يعني قد يجهله كثير من الناس، وربما يجهله العمال، فالعمال من الباكستانيين وغيرهم قد يغيب عن بالهم أن الزكاة عليهم، ولهذا يبادرون في جني الثمر ويبيعونه في السوق أو نحو ذلك، ولا ندري عن الزكاة هل يودونها أو لا، فقد تبين الآن أن الزكاة واجبة عليهم. طيب، إذا انتهينا من الشرطين اللازمين في زكاة الخارج من الأرض، قال بعدها فصل، قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة النصف العشري. هذا هو الواجب في الزكاة، ينظر إن كان هذا الزرع وهذه الثمرة تسقى بلا كلفة، يعني ما في تعب، ما في استخراج يشق على صاحب المزرعة، وهذا إنما يكون في البلاد التي تكثر أمطارها، أو تكون بلاد فيها أنهار تسقي المزارع، فهذه تصنف على أنها تسقى بلا كلفة أو بلا مؤونة، فما الواجب عليه؟ العشر. بينما في مزارعنا ونحوها تسقى بكلفة، فالماء لا يخرج بالساهل، في القديم كانوا يخرجونه بالنواضح، ينضحون الماء بواسطة الإبل، وفي وقتنا الحاضر بواسطة المكائن التي تكلفهم صيانة وتكلفهم كهرباء ويلزمهم فواتير من هذا الماء، فهي مصنفة أنها تستخرج أو أنها تسقى بكلفة، فهذه فيها نصف العشري. إذن هذا الذي يعنينا في هذا المقام، وهو أن الواجب في ما يخرج من أرض إن كان بلا كلفة فهو العشر، وإن كان بكلفة فإنه نصف العشر. يشير بعضهم إلى أنه ربما يجتمع في السقي الأمران، كيف ذلك؟ بكلفة وبغير كلفة، بمعنى أنه في بعض السنة يسقيها أو تسقى بالأمطار توافق وقت المطر، وفي بقية السنة تسقى بالمكائن، فهذه قال فقهاء فيها إنه يجب فيها ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، ليس العشر كاملا ولا نصفه، إنما جمعوا بين هذا وهذا، وهذا أيضا فيما يظهر لي غير موجود في بلادنا. قال بعد ذلك: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا أو رطبا لم يجزه ووقع نفلا. الحب لابد أن يخرج حبا مصفى كما قلنا قبل قليل، لابد أن نشتغل في إخراج قشوره والأعواد التي فيه، لأنه لا يستفاد منه إلا بهذه الطريقة، فإذا صفاه أخرجه. أما الثمر قال المؤلف فلا بد أن يكون يابسا. لماذا؟ لأنه إذا كان رطبا أو رطبا فإنه يفسد، لا بد أن يؤكل يعني عن قرب، ما يمكن أن الرطب يستمر إلى مدة طويلة، فلهذا لا بد أن يشتغل في تجفيفه ثم يخرجه يابسا. وهذا الذي ذكره المؤلف يعني في زمن سابق لا بأس أنه يعمد إلى تجفيفه، لكن في وقتنا الحاضر المسألة فيها حل آخر، بحيث أنه يمكن الآن الاحتفاظ بالرطب أين؟ في الثلاجات، يجمد أو يبرد في الثلاجات ويبقى طريا لعام كامل بل لأكثر من ذلك. ولهذا الصواب أن اشتراط أن يخرج الثمر يابسا ولو خالف وأخرج رطبا لم يجزه، الصواب أن هذا غير صحيح، والصحيح أنه يجوز أن يخرجه رطبا. ثم أيضا حتى لو قلنا في قضية الثلاجات وعدم الثلاجات، قد يكون الفقير أيضا يرغب أنه يأكل التمر رطبا، فلماذا نحرمه منه ونقول انتظر حتى يجف ثم نعطيك؟ فالصواب إذن على كلا الاحتمالين، سواء قلنا إنه يمكن تخزينه بالتبريد أو قلنا لا يمكن، فإن الفقير يحب أن يشارك الناس ويأكل مثلهم رطبا، لا يلزمه أو لا يلزم أن يجففه له. ولعلك تعرف وستأتيك إن شاء الله مسألة العرايا، ما هي العرايا؟ ها؟ العرايا أنه يخرج، أنه يبيع التمر الذي على رؤوس النخل بالتمر اليابس الذي على الأرض بشروط. لماذا يجوز هذا؟ حتى يطعم الفقير مع الناس، وحتى يشاركهم أكل الرطب ويتفكه به في وقته. إذن الخلاصة أن قضية اشتراط أن يكون الثمر يابسا يعني الراجح خلافه. قال بعد هذا: وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، مما يكلف به ولي الأمر مسألة خرص الثمار لمعرفة مقدار زكاته، فعليه أن يبعث خارصا. من الخارص؟ الذي يخرص. ما معنى يخرص؟ يقدر ويخمن، يخمن أن هذه النخلة فيها كذا وكذا من الصاع من التمر، الكرم فيه كذا وكذا من الآصع من الزبيب. وهذه شغلة إنما يجيدها أصحاب الصنف، هم الذين يعرفون بخبرتهم أن هذه النخلة فيها كذا وكذا من الصاع وكذا وكذا من الكيلو، فعلى الإمام أن يختار الخراص الذين يجيدون هذا ويخرصون النخل. متى يبعثهم؟ قال: إذا بدا صلاحها، لأنه إذا لم يبدو الصلاح كما تبين قبل قليل فالزكاة ماذا؟ غير واجبة، فلا بد أن يبعث الذين يخرصون بعد أن تجب الزكاة. قال: ويكفي واحد، يعني ما يلزم أن يأتي اثنان، لأن هذا من باب الخبر ليس من باب الشهادة، يخبروننا أن النخلة تساوي كذا، والخبر أوسع من الشهادة، الشهادة لا بد من اثنين، لكن الخبر يكفي واحد بشروط. قال: كونه مسلما، فالكافر مثلا هذا لا يؤخذ بقوله، لو قدرنا أن عندنا عاملا كافرا جيد في الخرص، فعلى كلام المؤلف ما يصح أن نعتمد قوله، لأننا لا نأمنه في هذا، وهذه مسألة تتعلق بالعبادة، فلا بد أن يكون مسلما. ولكن الراجح والله أعلم أن القضية قضية عمل، والعمل هذا إنما يوكل به من يجيده. فإذا قدرنا أن هناك كافرا يجيد تقدير النخل لكونه فلاحا قديما أو ما أشبه ذلك، فاشتراط الإسلام هنا يعني لا داعي له، والله أعلم. لكن بشرط أن يكون أمينا، وهذا في كل شيء، أيضا خبيرا، وهذا لا بد منه. قال: وأجرته على رب الثمرة. أجرته، أجرة من؟ الخالص على رب الثمرة. غريبة هذه، من الذي بعث الساعي؟ الخالص الإمام. ثم إذا انتهى من الخالص يقول: يلا عطنا قروش الخالص. احنا ما قلنا لكم تجيبوه، أنتم الجايبينه. فعلى كلام المؤلف يلزمه أن يعطيه أجرته، وهذا غير صحيح، بل إن هذه من شؤون ولي الأمر، هذه أمور يتولاها ولي الأمر، هو الذي بعث الخالص، وأجرته من بيت المال. وإلزام رب المزرعة ورب الثمرة هذا غير صحيح. قال: ويجب عليه بعث السعاة. قال: قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. نعم، يجب عليه بعث السعاة الذين يسعون في الأرض يجمعون الزكاة. قال: قرب الوجوب، يعني وجوب الزكاة، وهذا عام في الخارج من الأرض، وفيما مر معنا بالأمس الخارج السائمة، فيبعث السعاة ليجمعوا الزكاة. وهل هذا موجود أو انتهى؟ هذا موجود، لا ما انتهى، موجود الآن سعاة، يعني يخرجون للمزارع وللرعاة ويحصون ما عندهم، وكذلك في النخيل هناك سعاة مرتبون في هذا، فيخرجون. قال: لقبض زكاة المال الظاهر. الظاهر، كلام المؤلف هنا يلجئنا إلى أن نقول إن الأموال الزكوية أموال ظاهرة يبعث لها السعاة، وأموال غير ظاهرة باطنة، هذه ما يلزم أن يبعث لها السعاة، الإنسان يزكيها بنفسه، يجمعها ويصرفها حسب ما يرى. المال الظاهر على اسمه ظاهر، كل نشاهده، ما مثاله؟ الخارج من الأرض، كل يسرون بستان فلان وأن فيه كذا من النخل وكذا من الثمرة، هذا مال ظاهر، فعلى ولي الأمر أن يبعث السعاة لأخذ زكاة المال الظاهر من النخيل والزروع. كذلك بهيمة الأنعام من الأموال الظاهرة، بينما سيأتينا إن شاء الله زكاة الأثمان الذهب والفضة، هذه أموال باطنة، الإنسان يتجر ويبيع ويجمع، والناس قد لا ينتبهون له ولا يعرفون دخله ولا مقدار تجارته. فعلم من كلام المؤلف أن السعاة إنما يكونون للأموال الظاهرة. قال بعد هذا: ويجتمع العشر. قال: والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، كمصر والشام والعراق، وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. هذه مسألة ربما نقول انتهت الآن، تتعلق بالأرض التي يسمونها الخراجية. خراجية، ما معنى خراجية؟ قال: فتحت عنوة. ما معنى عنوة؟ يعني بالقوة، بالسلاح، لم تفتح صلحا، لأن الأراضي التي فتحها المسلمون في فتوحاتهم منها ما فتحوه صلحا، مثل ماذا؟ مثل مكة فتحت صلحا، صلح أهلها، ومثل اليمن أيضا فإنهم فتحت صلحا، بينما الشام ومصر والعراق هذه فتحت في الحروب الإسلامية والمعارك التي خاضها المسلمون في تلك النواحي، فهذه الأراضي تسمى فتحت عنوة، فهذه يضرب عليها الخراج، بمعنى إذا كان ولي الأمر لم يوزعها على الغازين أو المقاتلين، وجعلها أرضا خراجية لعموم المسلمين، قال: من أحياها، من اشتغل فيها، فإنه يلزمه الخراج، خراج في رقبتها، رقبة ماذا؟ رقبة الأرض، يعني يعطينا سنويا مثلا 10-20 على ما هو يعني يجتهد فيه الإمام. هذه الأراضي تسمى أراضي خراجية. في كل سنة يعطينا الخراج، تصورتم هذا؟ طيب، هذه الأرض الخراجية زرعها وأخرجت زرعا ونخلا وتمرا، فهل الخراج يلغي الزكاة؟ بمعنى يقول أنا أعطيكم الخراج كل سنة ويكفي عن الزكاة، هل هذا صحيح؟ ماذا قال المؤلف؟ يجتمع. إذن على صاحب الأرض الذي وضع يده على خراجية أن يسلم في السنة أمرين، ما الأمر الأول والثاني؟ نعم، الأمر الأول الزكاة والأمر الثاني الخراج. طيب، قال يجتمع العشر، وش هو العشر هذا؟ الزكاة. طيب الزكاة هل يلزم أن تكون عشرا؟ ما تكون نصف العشر إلا، يعني يريد يجتمع العشر أو نصف العشر، لكن هذا من باب الاختصار، ولعل العشر الآن أصبح كأنه يعني علما أو يشير إلى الزكاة، بغض النظر عن كونه ينقص إذا كان يعني بكلفة أو ما أشبه ذلك. المراد أنه يجتمع العشر إذا كان بلا كلفة، ونصف العشر إذا كان بكلفة، هذا هو معنى العبارة. إذا انتهينا من المسألة هذه، وأن من وضع يده على أرض خراجية يلزمه الخراج والعشر جميعا. قال وتضمين أموال العشر الذي هو الزكاة والأرض الخراجية باطل. هذه المسألة تتعلق فيما لو كانت الأرض الخراجية ما فيها دخل، الأمور تعطلت، فالمؤلف يقول إننا ما نضمنه الزكاة والخراج، هذا باطل، لأن هذا فيه إجحاف عليه، وسوف يؤدي إلى أن الناس يتخلصون من الأراضي الخراجية إذا كانوا يلزمون به على كل حال، فهي قضية خاصة، لعل المؤلف يحاكي وضعا في زمنه أن لا يجمع عليه العشر والخراج فيما إذا تعسرت الأمور أو قل الدخل. قال بعد ذلك وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. العسل، عرفنا عن العسل، ما العسل؟ العسل هو العسل، ما عرفته منين؟ من أين يخرج العسل؟ من البصل؟ لا، ما يخرج من البصل، هداك الله. العسل من البصل لا تورك الموافقة الاسمية، هذا شيء وهذا شيء. ها، شو تقول يا عبد الله؟ من يخرج العسل؟ من النحل. يقال أن شخصا اختبر صبيا فقالوا من أين يخرج، من أين يخرج العسل؟ فقال من البصل، ففرح أبوه يحسبه أجاب إجابة صحيحة، فقال للسائل أيها السائل هذا من تعليم الله، والله ما علمته ولا أمه، يظن أن الجواب صحيح، فأصبح الأب وابنه جاهلين، أحدهما أجهل من الثاني. إذن العسل المؤلف يرى أن فيه العشر. عشر ماذا؟ عشر ما جمعناه من العسل، وهذا كما قلنا في مرة سابقة في العسل الذي يجمع من الأشجار والجبال وأشبه ذلك. أما العسل الذي يكون في المتاجر فهذه عروض تجارة يزكى على كل حال، فالمراد بالعسل الذي جمع، فالمؤلف يرى أن فيه العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. نحن لا نعرف هذا المقدار، لكنه في الكيلو، في كيلو الحديث قالوا هو 61 كيلو ونصف، إذا بلغ 61 كيلو ونصف فإنه هنا يكون قد بلغ النصاب فيزكى. فهل من دليل على هذا؟ هناك عدة حديث، وأن بعض الناس سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة، عن زكاة العسل، فقال أدي زكاته، لكن هذه الحديث يعني على تعددها إلا أنها ضعيفة، ضعيفة، ولهذا القول الثاني في الموضوع أنه لا يصح في العسل شيء من حيث زكاته، لكن الأحوط ماذا؟ الأحوط أن يزكي، الأحوط أن يزكي بناء على هذه الأحاديث التي تجتمع، وبناء على ما قال الفقهاء، والمسألة إن شاء الله فيه شيء من السعة. قال: وفي العسل العشر ونصاب إلى آخره. قال: وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين. الركاز تعريفه هو ما وجد من دفن الجاهلية، من دفن، انتبه لها هكذا تضبط، دفن بكسر الدال. هذا إنسان وجد كنزا من أيام الجاهلية، من أيام امرئ القيس ونحوه، من أيام الفراعنة، المهم أنها قديمة في الجاهلية. فإذا وجد هذا الركاز إنه يخرج زكاته. قال: ولو قليلا. ما هذه الزكاة؟ الخمس. ثم هل هي زكاة أو غير زكاة؟ في خلاف. فالذي يعنينا أنه لا بد أن نخرج خمس ما وجد. فإذا قدر أنه وجد خمس، مثلا خمس أواني أو خمس قطع ذهبية أو فضية، فما الواجب عليه؟ قطعة واحدة، والباقي له، الباقي له يتملكه. طيب، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. طيب، فإن كان من دفن الإسلام، يعني وجدت عليه علامة إسلامية، كيف العلامة الإسلامية؟ وجد تاريخ مثلا هجري، وجد مثلا اسم أحد خلفاء الإسلام، إلى آخر العلامات. فإذا وجدت عليه علامة إسلامية قالوا يعامل معاملة اللقطة، اللقطة بمعنى يعرفه سنة، فإن جاء أحد وإلا فإنه يتملكه. هذا إذا وجد من دفن الإسلام. طيب، إذا جهل ما ندري هل هو دفن، هل هو قديم في الجاهلية أو في الإسلام، كذلك أيضا قالوا يعامل معاملة اللقطة. لكن أظن أن التعريف لما وجد من دفن الإسلام هل هو سهل؟ يعني هو وجد من دفن الإسلام لكنه قديم، وجدنا مثلا قطعا ذهبية مكتوب عليها مثلا سليمان بن عبد الملك، كيف تعرفه؟ أين أحفاد سليمان بن عبد الملك؟ هذا التعريف يعني وجوده كعدمه. فعلى كل حال، إذا كان تعريفه لا يؤدي نتيجة فلا بد من اجتهاد آخر في الموضوع، وربما يلحق بما كان في من دفن الجاهلية، يخرج خمسه ويتملك الباقي. ولا أدري هل أحد منكم وجد ركازا نتشارك معه أو لم يجد، إن وجد فبعد الدرس إن شاء الله نتفاهم. قال: ولا يمنع من وجوبه، أو ولا يمنع من وجوبه الدين. هذه مسألة استطرادية، لما بين أنه يخرج الخمس قال لا يمنع من وجوبه الدين. ما المعنى؟ المعنى أنك تخرج الخمس على كل حال، حتى لو قال إنه مدين وإن عليه دين أكثر من هذا الركاز. فالمؤلف يقول لا يمنع من وجوبه الدين. لماذا نص عليها؟ لأنه نص فيما سبق على عكسها، وهو أن الدين يمنع الزكاة. فالدين لا يمنع الزكاة أو لا يمنع الخمس في قضية الركاز، هذا هو موجب هذا التنبيه. وبهذا تم لنا وللحمد هذا الباب، نفعنا الله.